هو تصوير يعني تصوير، انما ما تخليش سيئة قبلها خالص. لا، لكن المعروف ان احنا دي صحيفه للحسنات وصحيفه السيئات، هي ما ترتاحش غير لما تمحي السيئه. لا اله الا الله. وفيها اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع بعض اصحابه وقال: هل فيكم غريب؟ هل فيكم غريب؟ اي ليس من الموحدين. الشارح قال كده يعني ليس، يعني اتيكم من هو من ليس من المسلمين من اهل الكتاب يهود او نصارى؟ فقال: ليس فينا غريب. قال: اغلق الباب. فاغلق الباب. قال: ارفعوا ايديكم. فرفعوا ايديهم. قال: قولوا لا اله الا الله. ورفع يديه الى السماء فقالوا: لا اله الا الله. وكررها: لا اله الا الله. ثم قال: اللهم انك وعدتني انه من يقول لا اله الا الله لا تدخله تحرمه على النار وتدخله الجنة، فإننا نستغفرك فاغفر لهؤلاء جميعا، قوموا مغفورا لك. فين عمك عمر؟ سألونا على عمك عمر، عمر جويل. قالوا لي يحضر معنا الدرس. شوف يا عم انت، عمك عبد الله عيان، ربنا يشفيه. ربنا يشفينا الشيخ عبد الله حفيظ عياني، واسالكم من الدعاء يا اخوان، نسال الله ان الشفاء العاجل الميسور لكل مريض. امين يا رب. ربنا يشفينا الشيخ. طبعا هو يعز عليه وزعلان جدا دروس الفجر والظهر والعصر، لكن مش قادر، ما بيتحركش من السرير. ربنا يشفينا الشيخ، يعني فيه شيء في شرايين في رجله وبيتعالج. ربنا يشفينا الشيخ ان شاء الله. عمك عمر، شوف لنا حد، تروح عمك عمر يا عم، جارك وصاحبك القريب. اصل هو فكرني عمك ماهر. شو قلت له؟ ايه قرأ قراءة يعني عجبه قراءة عمك عمر، فقال لي: ربنا ايه؟ لا انت قلت الكلمة، ربنا يفتح على امك. وام ماتت. قال: ربنا يفتح على امك. وام ماتت، يعني هي حماس يسبس السب والشتم كأنه يستمر يعني. زي عمكم الله يرحمه رحمة الله عليه، عمك حسين صفيان، لما سمع سيد فقر وانتجم منه وعمال سيد فقر في مثل ما شاء الله: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اغفر له وارحمه، ارفع درجاته في عليين، تجاوز عن سيئاته، تجاوز عن سيئاته واكثر من حسناته، وقراء القران في كل زمان وفي كل مكان. تجلى لقراءته فقال له: ينصر دين ابو اللي جاب قرم الجد ابوه. بصوت عالي ومسجل الشريف: ينصر دين ابو اللي جاب قرم الجد ابوك. ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني مش عارف، مش قادر يعبر عن عاطفه وانسجام وراحه وروحانيه عاليه. يعني تسمع الشيخ سيد صقر ما شاء الله كان موفقا، سبحان الله العظيم وبحمده، ورحم الله من سمعه، وربنا يلحقنا بهم في الصالحين. يبقى هنا يعني لما اتبع السيئه الحسنه تمحوها دي تلقائي اكثر من الحسنات، وافضلها ان تتوضا تصلي ركعتين بقلب خالص تمحى درجات. بل لو فرغ قلبه لله في الركعتين، اسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين وفرغ قلبه لله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. يا رب سبحان الله العظيم بحمده. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ثم ان الحسنات يذهبن السيئات. طبعا اخر الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بالحسنى في قولك لهم وفعلك معهم وأعمالك معهم. خالق الناس بخلق حسن لا يتأتى منه أذى ولا ضرر، بخلق حسن يستريح للناس ويطمئن الناس لك في تعاملهم معك، بخلق حسن بمثل ما تحب أن يعاملوك به، بخلق حسن فيه يعني رقة ولطافة، بخلق حسن